كمسك الختام. عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. ما زلنا مع السيرة العطرة، سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لكل مجتمع قادات وقامات يأتسون بها ويقتفون آثارها ويهتدون بهديها، ونحن قدوتنا جيل رباه المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن المتأمل والمتملي لأحوال المسلمين الآن يجد أنها تفتقر إلى القدوات، ولذلك فتحت الأمة باب استيراد القدوات من خارج الحدود، فتنكرت لماضيها وتعاظم سخفها وجهلها بآبائها من أصحاب نبيها. فإذا كما قال القائل: إذا تمثل ماضينا لحاضرنا تكاد أكبادنا بالغيظ تنفطر. مواكب تتلوها مواكب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مواكب الله صارت لا يزعزعها عاتم من البحر أو عالم من الأطم، لا يهتفون لمخلوق فقد علموا أن الخلائق والدنيا إلى العدم. هؤلاء رجال، وأي رجال! رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم القدوات الذين ينبغي أن نأتسي بهم ونهتدي بهديهم ونقتفي دربهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا عباد ليل وأسد نهار، ومهما أطلق المرء منا الكلام لبيانه أو لبنانه أو للسانه في مناقب أو في ذكر مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلن يوفيهم حقهم. فهؤلاء يجرون طالق العنان في ميدان الكمال رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الصحابة ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص. وما هذه الكلمات التي أذكرها إلا قطرة في إناء ولبنة في بناء. هذا الذي أقوله كما قلت نافلة من القول في ذكر مناقب القوم رضي الله عنهم أرضهم. والله رب العالمين سبحانه وتعالى قد ذكر مناقب هؤلاء وزكاهم سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر كما قال الإمام أحمد، قال: إذا رأيت الرجل يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. بيذكرهم بس بسوء، مش بيشتمهم، مش بيلعنهم، مش بيسبهم، لا، ده بس بيذكرهم بسوء. يعني بيذكرهم بسوء يعني ممكن يذكر الخلاف مثلا الذي جرى بين الصحابة، تمام، مش كما قلت يلعن هؤلاء، كيف يلعنهم؟ الروافض قبحهم الله وقاتلهم الله أن يؤفكون. والروافض هؤلاء قوم ليسوا من الإسلام في شيء. الشيعة دين آخر غير دين الإسلام. الصحابة الكرام رضي الله عنهم زكاهم رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. هؤلاء الروافض يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكرونهم ولكن باللعنات. قبح الله الروافض وقاتلهم الله أن يؤفكون. فهؤلاء الروافض هم أكذب الخلق كما قال الإمام الشافعي. وأنا سأذكر لك مواقف من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكي ترى كيف كان يعيش الصحابة في جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانت حياتهم معه عليه الصلاة والسلام، وكيف كان حبهم لشخص ولجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في سنن الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه فلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا أبا بكر في هذه الساعة؟ أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في وقت أو في ساعة لم يكن من عادته أنه يخرج فيها عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق أيضا خرج في هذه الساعة فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ما أخرجك يا أبا بكر في هذه الساعة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: خرجت لكي ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحظى بشرف النظر إليه، وأخرجني أيضا الجوع. ثم لم يلبث أن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أخرجك يا عمر في هذه الساعة؟ فقال: والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع، بس الجوع، مش قادر أقعد في البيت من كتر الجوع، مفيش حاجة في البيت أكلها. وهكذا عاش الصحابة رضي الله عنه. لكن بعد ذلك جاءتهم الدنيا كلها تحت أقدامهم. لما أطاعوا الله عز وجل طوع الله لهم كل شيء، وجاءتهم الدنيا وهي صاغرة تحت أقدامهم. لكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كان الواحد منهم ينظر إلى الدنيا ولا يعبأ بها إطلاقا، كانوا يتخذون هذه الدنيا قنطرة إلى الآخرة. لأن الله عز وجل يقول: وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، لو كانوا يعلمون، يعني هي الحياة الحقيقية. فعمر رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أيضا ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، اللي هو الجوع يعني. فانطلق معي، فذهبوا إلى بيت الصحابي الجليل أبي الهيثم ابن التيهان، أو ابن التيهان، أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. وربما إحنا ما نعرفش الصحابي ده، وممكن يكون أول مرة نسمع عن اسمه، لكن ده ما يضروش في شيء، ما يضروش إن إحنا جاهلين بسلفنا، ما يضروش إن إحنا جاهلين بصحابة نبينا، لا، هذا لا يضره في شيء، طالما أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعرفه من فوق سبع سماوات فلا يضره أن يجهله أهل الأرض قاطبة. فالمهم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وذهب بأبي بكر وبعمر إلى بيت الصحابي الجليل أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي الهيثم فوجد زوجته اللي هي زوجة أبي الهيثم هذا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين صاحبك؟ يعني أين زوجك؟ زوجك راح فين؟ أين صاحبك؟ فقالت: يا رسول الله خرج يستعذب لنا الماء. أبو الهيثم بن تيهان هذا لم يكن له خادم يخدمه، إنما كان يخدم نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فقالت المرأة: خرج يستعذب لنا الماء، يعني جيب لنا مية نشرب بها يعني. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم ابن التيهان، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتضنه وجعل يفديه بأبيه وأمه، يعني قاعد يقول للنبي إيه: فداك أبي وأمي يا رسول الله، جعل يفديه بأبيه وأمه. ثم اعتنق أبا بكر واعتنق عمر رضي الله عنهما. فقال أبو الهيثم: ما أحد أكرم أضيافا مني، يعني ما حدش عنده أضياف زي، أشرف ولا أنبل ولا أكرم من الأضياف الذين نزلوا عليه. ليه؟ النبي وأبو بكر وعمر دول أضيافه، فهل في أكرم من دول؟ لا طبعا. المهم ذهب أبو الهيثم بهما إلى البستان، كان عنده حديقة يعني كده، بستان بتاعه يعني. فخرج أبو الهيثم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر وبعمر، فخرج فجاء بعذق من التمر، يعني جاب إيه؟ جاب عذق بتاع التمر ده اللي هو إيه؟ اللي هي المقشة بتاع التمر دي الكبيرة يعني. جاء بعذق ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لينتقون منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتقيت لنا من رطبه أو من بسره شيء؟ يعني أنت تنقلنا يعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقال أبو الهيثم: بل كل أنت يا رسول الله، كل ما شئت. مهم أبو الهيثم ابن التيهان هذا انطلق فلكي يحضر طعام أو يحضر الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحن ذات در، يعني ما تذبحش شاة أو عنزة لها در يعني فيها لبن يعني بترضع يعني، لا تذبحن ذات در. مهم أبو الهيثم بن تيهان ذبح له شاة صغير وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أكل النبي عليه السلام من التمر وشرب من الماء البارد، قال لأبي بكر عمر: إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه، ماء بارد وشراب وظل بارد ورطب طيبة، إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أمال إحنا عايشين في إيه؟ ده إحنا عايشين في رغد، عايشين يعني في في في خير وبركة كبيرة بالنسبة إلى ما كان يعيش فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الضيق في العيش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبكر وعمر: ماء بارد وظل بارد ورطب طيبة، هو ده النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة، التمر والمية والظل. دلوقتي احنا عايشين في تكييفات، بتاكل أحسن أكل، تشتري أحسن لبس، بتخرج زي ما انت عايز، بتروح بتيجي. ده النبي يقول لأبو بكر عمر إيه؟ هذا هو النعيم الذي ستسألون عنه، فكيف لو رأى عليه الصلاة والسلام زماننا؟ المهم كما قلت، أبو الهيثم بن تيهان ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم شاة وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عليه الصلاة والسلام. ثم سأله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا الهيثم، ألك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا جاءنا سبي فأتنا، لما يجي لنا سبي بتعالى خد لك ايه عبد يخدمك. فبعد يومين جاء سبي الى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ابو الهيثم بن التيهان الى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اختر ايهما شئت. جاء عبدين الى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير ابو الهيثم، قال اختر ايهما شئت، شوف انت عايز ان واحد فيهم، قال اختر ايهما شئت. فقال له ابو الهيثم بن التيهان، وده برضو من الادب يا اخوانا، ده من الادب، قال له ابو الهيثم بن التيهان بل اختر انت لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه واله وسلم ان المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، يعني انت جيت تستشيرني في حاجه فانا مؤتمن على مشورتك، المفروض انصحك بالصالح لك وانصحك بما فيه النفع العام لك. ليه؟ لان ده من حقوق المسلم على المسلم يا اخوانا. انا مش بعمل كده، انت مثلا بتيجي تستشيرني في حاجه او تاخد رايي في حاجه، المفروض ما ضللكش، المفروض ما اضحكش عليك، المفروض ما ودكش او اخبب عليك، لا، المفروض انصحك بما انصح به نفسي، لان كما قلت هذا من حقوق المسلم على المسلم، كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال حق المسلم على المسلم ست. يبقى انت ليك علي ست حقوق وانا لي عليك ست حقوق، ذكر منها صلى الله عليه واله وسلم قال واذا استنصحك فانصح له. لو جه يطلب منك نصيحه، يطلب منك مشوره، المفروض تشور عليه بالاصلح والانفع له. يبقى ده من حقوقك علي ومن حقوقي عليك، ان انا ارشدك الى الاصلح والى الافضل، زي ما قلت لك مش انا اضللك، لا. فقال له عليه الصلاه والسلام ان المستشار مؤتمن، خذ هذا، يعني واحد من العبيد دول، خذ هذا فاني رايته يصلي. يعني ايه رايته؟ يحسن الصلاه، بيصلي صلاه فيها خشوع. فخذ هذا فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا. المهم لما رجع الى زوجته ام الهيثم قال لها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطاني هذا العبد وقال لي استوصي به خيرا. فقالت له المرأة، وده يا إخواننا برضو من بركة المرأة الصالحة، المرأة الصالحة اللي بتكون في عون زوجها، وإن هي بتدل على الخير وتحضه عليه. قالت له ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تعتقه. يعني بتقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أوصيك به خيرا، بتقول له أفضل وصية أنت تعملها انك انت تعتق العبد ده، انك انت تعتق هذا العبد. فعلا ابو الهيثم بن التيهان اطلق هذا العبد وقال له انت حر لوجه الله. فقصد يا اخوانا المراه الصالحه كما قلت لما تكون في عون زوجها تكون خيرا وبركه على الزوج. والمراه الصالحه هي خير المتاع، خير المتاع، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لما ربنا يمتن عليك ويتفضل ويرزقك بامرأة صالحة انت كده حزت بركة الدنيا وحزت خير الدنيا. الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل المرأة الصالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في شطر الباقي. فزي ما قلت لك من كمال عقل المرأة ان هي تدل زوجها على الخير وتدل على الفعل الخيرات والبركات، وتدل برضو حسن منطق المرأة ده يدل على كمال عقلها، منطق المرأة كلامها يعني كلامها الكويس ده يدل على كمال عقلها. يعني شعيب ابن حرب هذا رجل من السلف لما أراد أن يتزوج امرأته قال لها إني رجل سيء الخلق. بيقول لها يا ست الكل أنا أخلاقي مش كويسة، أنت هتتجوزيني بس أنا أخلاقي مش كويسة، بيعترف من الأول. قال لها إني رجل سيء الخلق. شوف بقى الرد، الرد يا أخوانا غاية في الروعة، ويدل فعلا على كمال عقل هذه المرأة. قال لها إني رجل سيء الخلق. قالت له أسوأ منك خلقا من يحوجك إلى سوئها. يا سلام، بتقول له لا مش أنت اللي أخلاقك مش كويسة، لا لا لا لا، ده اللي يخليك توصل للدرجة دي إن أخلاقك تبقى مش كويسة هو اللي مش كويس، مش أنت اللي مش كويس، لا ده اللي يوصلك للدرجة دي هو اللي مش كويس أصلا. أسوأ منك خلقا من يحوجك إلى سوئها. ودي يا إخوانا هي دي المرأة الصالحة، مش إن هي تقف للراجل ند ند قصاد الند، أنت قلت يبقى أنا لازم أقول، أنت عملت يبقى أنا لازم أعمل، لا، المرأة العاقلة هي التي اللي هي تمتص غضب الزوج. الراجل في أوج غضبه وعنده ثورة وفورة في الغضب، تعمل إيه؟ طب خلاص حقك علي، طب ما تزعلش أو تسكت ما تردش عليه، مش إن هي زي ما قلت لك قاعدة الند للند، هي قالت هو قال كلمة هي لازم ترد الكلمة، لا مش ترد الكلمة، ترد عشرة قصادها. وأنت عارف النساء يعني أغلب النساء إلا من رحم الله من ذوي الألسن، يعني بيتكلموا عشر كلمات في الثانية، بيتكلموا كتير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا حذر من ذلك، حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، حذر عليه الصلاة والسلام من حصائل الألسن، قال أنها تكب المرأة في النار، في النار هي هذه الحصائل، حصائل اللسان هذه تكب صاحبها في النار. فزي ما قلت أفضل ما يحوزه الرجل هي المرأة الصالحة. يعني في حديث أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي رواه ابن حبان في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم أربع من سعادة ابن آدم وأربع من شقاء ابن آدم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على رأس هذه الأربع التي فيها سعادة ابن آدم قال صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة، وذكر على رأس الأربع الأخرى التي هي من عدم سعادة ابن آدم اللي هي أربع من شقاء ابن آدم، ذكر النبي برضو على رأس هذه الأربع قال المرأة السوء. لأن الواحد لما ربنا بيرزقه، لأن الرزق يا أخوانا هو البلاء، عشان كده تلاقي كثير من الناس يقول لك ربنا يرزقك، لا يا عم ما تقولش كده، قول ربنا يرزقك، لأن الرزق ده اللي هو البلاء، البلاء اسمه رزق، تمام؟ انت لما تيجي تدي الواحد ما تقولوش ربنا يرزقك بالهمزة، لا قول له ربنا يرزقك بالقاف. يعني فزي ما قلت الرجل لما ربنا يرزقه بامرأة غير صالحة دي بيكون فيها تعاسته طول حياته، لان هذه مهما يعني زي ما بيقولوا كده الرجل لو قاد صوابع العشرة ليها عمرها ما هترضى، عمرها ما هترضى. فالمرأة المفروض تكون مرأة عاقلة تحتوي زوجها، تحافظ على بيتها، تمتص غضب الزوج، زوج رجع تعبان، رجع عنده مشاكل في الشغل إلى غيره، تمتص هذا كله. يعني شوف في كتاب شعب الإيمان الإمام البيهقي أن خارجة ابن أسماء الفزاري لما أراد أن يزوج ابنته أوصاها بوصية فقال لها يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، يعني كوني دايما خافضة الجناح له، كل حاجة عايزة حاضر. أصلي يا أخوان تعرفين يعني الحاجة الوحيدة اللي الراجل ممكن يحتاجها من الزوجة أو فعلا يجل المرأة غاية الإجلال حاجة واحدة بس، إن المرأة تقول له حاضر ونعم بس. الراجل مش عايز أي حاجة من المرأة غير دي، حتى لو هي يعني حتى لو الراجل في غضبان ومكسر الدنيا في البيت بسبب مشكلة ولا حاجة كلام زي كده، هي المرأة لو قالت له طب خلاص طب حقك عليه ما زعلش أنا غلطان أنا أسف ما تزعلش نفسك خلاص، حقك علي، انا فعلا غلطانه واستاهل كل ده، بس ما تزعلش نفسك. يا الراجل ايه اللي هيعمله؟ والله هيبوس ايد زوجته. ليه اصل الواحد الرجل لا يحتاج الى هذه المهاترات او هذا الجدال البيزنطي من المرأة، تمام؟ فخارج ابن اسماء الفزاري لما اراد ان يهدي زوجته ابنته الى زوجها قال لها: يا بني كوني لزوجك امة يكن لك عبدا ولا تثقلي عليه فيملك، مش كل شويه لازقاله اعداله، ولا تثقلي عليه فيملك، ولا تبعدي عنه فتثقلي عليه، برضه ما تبعيش انت على طول قاعده في اوضه هو في اوضه، لا. بيقول لها: وكوني له كما قلت لامك. شوف بقى هو ليله الزواج بيقول قال لامها ايه لما كان داخل بيها، قال لها: خذي العفو مني تستديمي مودتي. يا سلام، يقول لها: خذي العفو مني تستديمي مودتي، خليني دايما كده قلبي يعني كويس من ناحيتك، ما بشلش في قلبي من ناحيتك، ما اغضبش عليكي، ما تضايقش، ما تضايقينيش الا غير ذلك. خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين اغضبه. ولا يا ست الكل، يا ست هانم، لما اكون متضايق ما تقفيش في وشي. بيقول لها كده يعني، بيقول لها: ولا تنطقي في ثورتي حين اغضبه، فاني رايت الحب في الصدر والاذى اذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. بيقول لها الحب والبغض الاثنين دول في القلب، اذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. واحد عمال يضايقك ويخنقك ويعني بخليك زهقان ويقول انا بحبك، طب ازاي بتحبك؟ ازاي ما انت عماله تخنقيني وعماله تضايقيني الى غير ذلك من الافعال التي قد تفعلها المراه، وبعد كده تقول له اصل انا بحبك. طيب كيف يتاتى هذا؟ ان المحب لمن يحب مطيع، مش ان هو يضايقه. فانظر الى امراه ابي الهيثم بنت تيهان كيف اعانت زوجها على البر، وقالت له: ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تعتقه. فعلا أعتقه، أعتقه أبو الهيثم بن تيهان، واستجاب لهذه النصيحة التي نصحتها بها زوجته. فالمرأة الصالحة التي تكون في عون زوجها. فهذا موقف رائع لصحابي جليل رضي الله عنه، وهو كما قلت ربما الكثير منا لا يعرفه، لا يعرف من هو أبو الهيثم ابن التيهان. هذا الصحابي كان من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كبار الأنصار رضي الله عنه أرضاه. والأنصار هؤلاء بذلوا وضحوا الغالي والنفيس لمؤازرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم غنائم حنين كأن الأنصار قد وجدوا في أنفسهم وأحبوا أن يكون لهم نصيب كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام للمؤلفة قلوبهم. كان في طائفة اسمها المؤلفة قلوبهم، الجماعة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام بيتألف قلوبهم عشان ايه؟ عشان يسلموا او عشان ايه؟ يستمروا او يستقروا على الاسلام. دي اسمهم ايه؟ المؤلفة قلوبهم. فالنبي عليه السلام اعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا. فكأن الانصار وجدوا في انفسهم. فالنبي عليه السلام قال للانصار: يا معشر الانصار، الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ فقالت الأنصار: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال: ألا تجيبوني؟ فردوا مرة ثانية فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم كذا وكذا، يعني قلت برضو احنا انت كنت جاي تريد واويناك واعطيناك الى غير ذلك، لو شئتم لقلتم كذا وكذا. يا معشر الانصار، الا تحبون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون انتم برسول وترجعون انتم برسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رحالكم؟ لولا الهجره لكنت امرا من الانصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أما أنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انظر إلى هذه الوصية، وانظر إلى هذا البذل لهؤلاء الأنصار. الأنصار هؤلاء ضحوا بأنفسهم لأجل إعلاء كلمة الله رب العالمين. ولما تنظر إلى بيعة الصحابة، بيعة الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام في العقبة، في يوم العقبة، العقبة الثانية يعني، والحديث هذا رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. فالأنصار هؤلاء بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في النشاط والكسل وفي الأمر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقولوا الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم. فالصحابة اللي هم الأنصار يعني ضحوا بكل شيء لأجل إعلاء كلمة الله رب العالمين، وآووا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فانظر أيضا إلى موقف آخر لصحابي جليل، وهذا الصحابي هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم في صحيحه. أن رجلا قال لحذيفة: أما إني لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركته يمشي على الأرض، يعني كان هيشيلوه على دماغهم يعني. فقال له حذيفة: أأنت كنت تفعل هذا يا ابن أخي؟ قال: نعم. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أراد أن يضرب له موقفا وصورة كيف كان حال الصحابة في يوم، ألا وهو في يوم الأحزاب. قال حذيفة: لما كنا في غزاة الأحزاب، قال جعل صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: من رجل منكم يقوم يأتينا بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ قال حذيفة: فلم يقم أحد. تخيل أنت النبي عليه الصلاة والسلام بيساوم أصحابه على أمر، الأمر ده قصاده الجنة، من يذهب ويأتينا بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، يعني يروح للكفار يجيب لنا أخبارهم، يشوف أخبارهم إيه، عاملين إيه، عددهم قد إيه، يعني إيه هي العدد اللي معاهم، يأتينا بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. قال حذيفة: فلم يقم أحد. ليه؟ لشدة القر اللي هو كان الدنيا كانت ساعة جدا جدا جدا، حتى إن المرأة منهم الصحابي كان إذا أخرج يده يعني تتجمد يعني من شدة القر ومن شدة البرودة. قال حذيفة: فلم يقم أحد. ثم أعاد صلى الله عليه وآله وسلم مقولته ثانية: فلم يقم أحد. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. قال: ولم يكن من طاعة الله ولا رسوله بد. ليه؟ أصله سماني، قال: قم يا حذيفة، قم يا حذيفة، فسماني، خلاص الموضوع انتهى. قال: فقمت فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فكأنني أمشي في حمام، يعني إيه، الجو كويس جدا والحمد لله مستدفئ يعني. قال: فقمت فدخلت معسكر المشركين. قال: فرأيت رجلا يصطلي ظهره إلى النار وإذا هو أبو سفيان. قال حذيفة: فأخرجت سهما من كنانتي ثم وضعت السهم في كبد القوس. قال وهممت أن أضربه بالسيف ولو ضربته لأصبته. قال حذيفة فتذكرت كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال لي ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي، يعني عايزك تروح تجيب الأخبار بس، لكن لا تروح لا تقتل حد ولا تقاتل حد ولا تناوش حد ولا لا عايزك تروح بس تجيب لي أخبار القوم. قال فتذكرت كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تذعرهم علي، فرددت السيف مرة ثانية إلى كنانتي. قال وجئته بخبر القوم ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته الخبر. قال حذيفة ثم نزعت الرداء مرة ثانية وأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت مرة ثانية إلى شدة القر، شدة الساعة يعني. قال ثم نمت في ليلتي. قال فلما أصبحت جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأيقظني وقال لي قم يا نومان. النبي عليه الصلاة والسلام جعل يمازحه ويقول له قم يا نومان. ليه؟ سيدنا حذيفة نام الليل كله. ليه؟ لأنه ذهب وجاء بخبر القوم، بخبر المشركين، وأعلم النبي عليه الصلاة والسلام بخبر هؤلاء المشركين. وكان هذا اليوم كان يوما عصيبا، أمره كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ثم أخبر سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر. تخيل ان قلبك ده هو بقى كده، ده هو باهن اهو من شدة الخوف. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم ضحوا بكل شيء، ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص رضي الله عنهم وارضاهم. وسبحان الله لما تجد، لما تلاحظ كيف ان بعض هؤلاء الصحابة كانوا قبل الإسلام كانوا عتاة، وكانوا يعني سبحان الله كانوا يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام بغضا شديدا، فلما امتن الله عز وجل عليهم بالإسلام كانوا أشد الناس حبا له عليه الصلاة والسلام، بحيث أن المرأة منهم ما كان يستطيع أن يملأ عينيه إجلالا وإكبارا وإعظاما لشخص النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل بعض الصحابة عينا في قبل نجد. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قبل نجد، نجد دي بلد بعيد عن مكة، قبل نجد. المهم فهؤلاء الصحابة أسروا رجلا، لا واحد كده مش مسلم يعني، فأسروا وجاءوا به وربطوه في سارية من سوار المسجد. تمام. فطبعا يا اخواننا دي فيها دلالة على ايه؟ الجزئية دي ان الصحابة جاءوا برجل من المشركين أسروه، جاءوا به إلى المسجد، ربطوه في سارية من سوار المسجد، يعني ربطوه في عمود من أعمدة المسجد. وما كانش النبي عليه الصلاة والسلام لسه شاف الصحابي ده. طيب العلماء استدلوا هنا بهذه الجزئية على شيء، ألا هو استدلوا على أنه يجوز للمشرك أن يدخل المسجد وأن يربط في المسجد. تمام؟ لأن بعض العلماء منع من ذلك. تمام؟ لكن زي ما قلت لك الصحابة أسروا هذا الصحابي بعد كده أسلم يعني، لكن أسروا هذا المشرك وربطوه في سارية من سوار المسجد. فالعلماء استدلوا على أنه يجوز للمشرك أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه وأن يمر فيه. واضح؟ الشافعية والحنفية كما قلت أجازوا ذلك. ليه؟ قالوا لأن العلماء الآخرين الذين منعوا من ذلك استدلوا بقول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. الشافعية والحنفية قالوا أن العلة التي منع من أجلها دخول الكفار المسجد إنما ده خاص بالمسجد الحرام بس، لكن أما سائر المساجد فيجوز ذلك، لأن العلة كما قلت هي إيه؟ المسجد الحرام. إنما المشركون نجس فلا يقربوا إيه؟ المسجد الحرام بعد عميم هذا. لكن أي مسجد من المساجد يجوز المشرك أن يدخل فيه وأن يمكث فيه وأن يمر فيه. ليه؟ قد تعجبه صلاة المسلمين كما فعل هذا الصحابي فيسلم. المهم الصحابة كما قلت ربطوا هذا المشرك في سارية من سوار المسجد. فلما أصبح الصباح جاء النبي عليه الصلاة والسلام ورأى هذا الرجل وهو مربوط في سارية من سوار المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه فقال لهم هل تدرون من أخذتم؟ أنتم عارفين أنتم أسرتم مين؟ فقالوا لا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه ثمامة ابن أثال. يبقى الرجل ده اسمه ايه؟ اسمه ثمامة ابن أثال. وزي ما قلتوك يا اخوانا الحديث في الصحيحين، مش من اختراعي ولا هو من بنات الافكار ولا هو من نسج الخيال، لا، الحديث في الصحيحين. فقال لقد اخذتم ثمامة ابن أثال سيد اليمامة. ثمامة ابن أثال هذا كان سيدا وكان قيلا من اقيال اهل اليمامة، كان سيدا في بني حنيفة في اليمامة، وكان هو صاحب الكلمة في بني حنيفة. المهم جاءه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة بن أثال هذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما عندك يا ثمامة؟ فقال له ثمامة عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أنت أخبرك إيه أو ماذا عندك؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. تقتل ذا دم دي العلماء لهم فيها معنيين. تقتل ذا دم يعني أنا أصبت فيكم دم، لأن ثم ابن أثال هذا قتل عدة من الصحابة، كان بيقتل الصحابة وكان عنده تخصص في قتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقتلهم ويمثل بهم، يعني مش بيقتلهم بس، لا، بيمثل بأجسادهم رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء إذا بتركم لهم فيها معنى تقتل ذا دم يعني أنا أصبت فيكم دما، فلو قتلتني أنا أصدور. المعنى الثاني إن تقتل تقتل ذا دم إن أنا رجل دمي غالي ولي أناس سيثأرون لي، واضح؟ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فالمهم تركه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه في اليوم التالي فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. تركه صلى الله عليه وسلم، جاءه في اليوم الثالث فقال له نفس الكلام ما عندك يا ثمامة؟ ثمامة رد عليه بنفس الرد، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أطلقوا ثمامة. لأن وضحت على وجه ثمامة وعلى أسارير وجهه الإسلام، لأن الإسلام يا أخواننا بيغير ملامح الإنسان، بيغير ملامح الإنسان. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقد جاء المشركين، لما جاء الصحابي جابر بن نوفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفوضه في الأسرة، المهم لما رجع مرة ثانية المشركين لما رأوه قالوا له لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. يبقى الإسلام والقرآن بيغيروا ملامح الإنسان، تجي الإنسان سبحان الله وشه بقى وضيء، وشه مليان بشر، مليان خير، مليان بر، بخلاف الإنسان العاصي أو الإنسان المشرك أو الإنسان الكافر، سبحان الله تحس وجهه عليه غبرة، عليه غبرة وعليه شؤم من شؤم المعصية. عشان كده الحسن البصري يقول إنهم وإن أهل الذنوب والمعاصي إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقتقت بهم البرازين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. سبحانه وتعالى تجد شؤم المعصية على وجه العاصي. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأصحابه أطلقوا ثمامة. ثمامة بن أثال رضي الله عنه ذهب إلى نخل قريب فاغتسل وتطيب ولبس ثيابه ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتهلل وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. ده من إيه إخوانا؟ من حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ومن حسن معاملته لهذا الأسير هذا الصحابي. وده فيه دلالة إخوانا على انك انت لو في انسان يعني حاسس ان في خير كده المفروض انك انت تتالفه ما تخسروش، لا سيما اذا كان هذا الرجل وراءه خير كثير. الرجل ده كان قيل وكان سيد في بني حنيفه، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تالفه بالكلام الطيب والمعامله الحسنه واطلق له الاسار عليه الصلاه والسلام. فقال له ان خيلك اخذتني وانا اريد العمره فماذا تامرني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه التلبية الصحيحة بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا تأمرني؟ فزي ما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم علمه العمرة الصحيحة. فانطلق ثمامة بن أثال رضي الله عنه فأظهر هذه التلبية في مكة. وثمامة بن أثال هذا هو أول من أظهر التلبية في الإسلام، أول واحد أعلن التلبية دي هو سيدنا ثمامة بن أثال رضي الله عنه. لما راح لمكة وأظهر هذه التلبية كان المشركين هيقتلوه، فقال له قال بعضهم لبعض تعلمون أن هذا إنه ثمامة بن أثال وأنكم إن قتلتموه منع عنكم الميرة، الميرة اللي هي المعونة، يعني كانت في معونة بتأتيهم من اليمامة، إنكم إن قتلتموه منع عنكم الميرة. ثم لما قضى عمرته قال لهم والله يا أهل مكة لا تأتيكم حبة حنطة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أعز الله عز وجل الإسلام بإسلام هذا الصحابي ثمامة ابن أثال رضي الله عنه. وربما نحن ممكن أول مرة نسمع عن اسم الصحابي ده، يمكن أول مرة نعرفه، يمكن أول مرة نعرف أخباره، بس زي ما قلت لك قبل كده إن ده لا يضره في شيء، لا يضره إنك أنت ما تعرفش أسلافك، ما تعرفش أصحاب النبي، ما تعرفش هؤلاء الأماجد، ما تعرفش هؤلاء الأماثل، هؤلاء الأكابر، هؤلاء الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة على رقابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فما العز في الإسلام إلا في ظلهم، وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا. هؤلاء هم أصحاب نبينا، وهؤلاء هم قاداتنا، وهؤلاء هم أسوتنا رضي الله عنهم وأرضاه. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا وإياكم الذنوب والمعاصي، وأن يرزقنا وإياكم الحب في جنابه وفي جلاله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والإخلاص في السر والعلن. وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستعملنا وإياكم في مراضيه سبحانه وبحمده. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة الخير أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.